رفعها سبعا طباقا شدادا يمسكها أن تزول، وهو الذي يمسك السماوات والأرض إيش؟ أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن أمسكهما يعني ما أمسكهما، لأن إن قد تكون نافية كقوله إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني ما عندكم من سلطان، إن قد تفيد النفي. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السم إلا السماوات والأرض أم كل شيء؟ كل شيء، النجوم، الأجرام. تخيل أنت الآن لو ما أمسكها الله عز وجل هذه النجوم لا سقطت الأرض فأهلكت الناس، صحيح أم لا؟ بعض الأحيان يقال إن حجرا نزل من السماء كالصواعق التي ترسل فتحدث كوارث، حجر واحد صح؟ فما ظنكم لو جعلت النجوم تتناثر؟ فهي ممسكة وثابتة بإثبات الله سبحانه وتعالى لها بقدرته وإرادته وقوته. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله أكبر، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. لو وقعت السماء على الأرض وش يحدث؟ تبقى الأرض ولا تتلف؟ تتلف. وش السماء بالنسبة للأرض؟ أو ما هي الأرض بالنسبة للسماء؟ لا شيء، كالخاتم في أرض فلات، تسقط عليها السماء. وهل السماء يعني سقف ولا مو سقف؟ سقف حقيقي. قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإذنه بأمره. من آياته يعني من العلامات أو من علاماته الدالة على كمال ذاته وصفاته وقدرته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بأمره الشرعي ولا الكوني؟ الكوني والشرعي اثنين. أما في الشرع فكما في قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا فيها بيش؟ بالمعاصي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيامهما وثبوتهما بأمره عز وجل بأمره. إذن الخلاصة من هذا الفصل، الخلاصة من هذا الفصل، هل يجب علينا أن نثبت معية الله وفوقيته على حقيقتهما أم يجوز؟ يا جماعة بارك الله فيكم، تنبهوا لهذه السؤالات. هل يجوز أن نقول الله معنا على حقيقة يعني معية حقيقية؟ يجوز ولا يجب؟ إذن يجب ولا ما يجب؟ يجب اعتقاد ذلك، يجب اعتقاد ذلك. الفوقية ايش نقول؟ يجب ايش اعتقادها. إذا قال قائل هل يستحب صون الله عز وجل والنصوص الشرعية والصفات عن الظنون الكاذبة؟ هل يستحب صونه عن أم أنه يجب؟ يجب صون ذلك كله عن أي شيء؟ عن الظنون الكاذبة. فإذا قال قائل إن عقلي يطير أو يجول يمنة ويسرى وقد يقع في ذهني شيء، من ايش؟ من إرادة التمثيل، يقع ولا ما يقع؟ قد يقع. فماذا تصنع؟ أجب هذا الإرادة عليك بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ تجيب نفسك بنفسك، وهذا أحسن دواء لهذه الخواطر. قل لنفسك ما قال الله عز وجل في نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمتم؟ ومن الخلاصة أيضا أنه لا يلزم من ثبوت علوه عز وجل انتفاء معيته ولا العكس، ولا يلزم من ثبوت معيته انتفاء ايش؟ انتفاء علوه، لأن المعية لها معان، ولأن المعية لا توجب الاختلاط، تقتضيه ولا توجبه، والله عز وجل منزه عن أن يكون مختلطا بخلقه لأمور سبق ذكرها. والخلاصة أيضا أنه لا يلزم من أن الله تعالى أخبر أنه في السماء أن تكون السماء مظلة له أو أن تكون مقلة له، بل حتى قال العلماء في العرش لا يلزم من أنه قال ثم استوى على العرش أن يكون العرش حاملا للرب عز وجل، فالعرش محمول وليس حاملا، العرش محمول بقدرة الله عز وجل ولطفه وقهره وليس حاملا لله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا للعرش يحمله وللكرسي يسنده. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. الإيمان بأن الله قريب مجيب، هو في الحقيقة هذه الفصول التي أتى بها عبارة عن أي شيء؟ عن خلاصة وزبدة لما سبق، لأن الكلام على هذا كله أظنه سبق فين؟ ها؟ فين؟ في آيات الصفات وأحد الصفات أيضا. يقول: الإيمان بأن الله قريب مجيب. يقول: وقد دخل في ذلك الإيمان، في ذلك يعني في الإيمان بالله، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. طيب أنا قلت الآن الإيمان بالله، سبق لنا في أول شرح الكتاب أن الإيمان بالله أمور ستة ولا أكثر ولا أقل: إيمان بوجوده، وإيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته، صح؟ طيب، فلو قلنا خمسة: إيمان بتنزيهه، لكن إذا قلنا بربوبيته أو أسمائه وصفاته يكفي هذا، لأن سندخل هذا في سندخل هذا الشق في قال بقوله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب. طيب، من أين الوصول هذه في الإيمان؟ ها؟ الأسماء والصفات. بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإنه قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بأنه قريب، قريب من خلقه مجيب، مجيب لمن؟ مجيب لخلقه، قريب منهم عز وجل، قريب منهم مجيب لدعائهم. وقد جمع بين ذلك أيضا في آية واحدة، فهو كما جمع بين الفوقية والعلو، ها هو يجمع أيضا بين إيش؟ القرب والإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كم من ضمير في هذه الآية يعود على الله؟ إذا سألك عبادي، واحد، عني، اثنين، فإني، ثلاثة، قريب، ها؟ هي هو أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هذه ثمان ضمائر تعود على الله عز وجل أثبت فيها قربه من خلقه وإجابته لدعائهم الآية وقوله. طيب القرب، نتكلم عن هذه الصفة، نتكلم عن هذه الصفة. القرب صفة ثابتة، صفة ثابتة من صفات الله عز وجل، وهناك قرب خاص يناله الداعي والعابد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. وهناك قرب عام، هناك قرب عام، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخرج منه الكفار وقال: إن الله ليس بقريب من الكافر الفاجر، ليس بقريب. كيف يكون الله قريبا من الكافر الفاجر؟ ما يمكن هذا. ولكنهم أوردوا عليه بعض آيات القرآن، منها قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه آية صريحة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ووجه الدلالة من الآية قالوا أن الله قال الإنسان، يشمل الكافر والمسلم، لأن الإنسان لفظ عام. ولكن الشيخ رحمه الله جعل الآية في الملائكة، وهذا قول من كثير أيضا: الملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والدليل قال قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وإن كان بعض السلف يخالفه في التفسير، فالمسألة خلافية، المسألة ايش؟ خلافية. طيب، آية أخرى قوله تعالى في المحتضر: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال إن هذه أيضا إيش؟ في الملائكة، لأنه ذكر المحتضرين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، وخرج منهم الكافر، ذكر منهم الكافر. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم، إن هذا له حق اليقين. فالمسألة خلافية بين السلف. شيخ الإسلام يرى أنه سبحانه عز وجل ليس بقريب من إيش؟ من الكافر. وبعضهم من يرى أنه قريب، ولكن ليس القرب الذي يقتضي التأييد والإجابة وإجابة الدعوة. فهمتم؟ طيب، أيضا هذه الصفة، صفة القرب، ينبغي أن نثبتها لله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي أن نصون ذلك عن الظنون الكاذبة. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا للناس حينما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لا بد أن تصون هذا المعنى عن الظن الكاذب، وهو أن يكون بينك وبين الأرض، أو أن يكون بينك وبين عنق الراحلة بذاته. فهمت؟ لا تعتقد أن الله بذاته بينك وبين عنق الراحلة، ولا تعتقد أن الله بذاته بينك وبين الأرض. المصلي، المصلي إذا قام يصلي، والإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. طيب لو أنه قام يصلي ونظر إلى موطن سجوده، أو نظر إلى الحائط، هل معنى أن الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، أن يكون بينه وبين الأرض بذاته؟ لا. إذن ينبغي أن يصان عن أي شيء؟ عن الظنون الكاذبة. فنقول كما قلنا في المعية، معية إيش؟ حقيقية مع عدم انتفاء الفوقية والعلو. فنقول أيضا قريب، أجب، قرب حقيقي مع عدم انتفاء العلو والانفصال عن خلقه عز وجل. أظنها واضحة. وهذا يمكن أن نراه بالمخلوقين ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن أن يكون المخلوق قريب منك وهو بعيد. ها أنت تفتح الآن شاشة الانترنت، صح؟ وبينك وبين هذا الذي تضع يدك على وجهه لتلمسه، يعني على الشاشة في الحقيقة، قارتين أو ثلاثة، كن هو في أمريكا وأنت في أوروبا أو في أفريقيا أو في آسيا، وتكلمه وتخاطبه ويخاطبك وتراه، وربما كان عزيز عليك لقبلته، هذا تقبل هذا المخلوق قريب، قريب منفصل أم لا؟ قريب منفصل. إذا كان هذا في المخلوق يمكن أن يثبت، فلماذا لا يثبت في حق الخالق وهو الأولى عز وجل بذلك، أن يكون منفصلا عن خلقه بائنا منهم بذاته عز وجل؟ يكفي هذا، ما زال البحث قائم في هذه المسألة لما أكملنا هذا الفصل. تقديم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية في فصل جمع فيه بين ثبوت المعية والفوقية، وذكر أن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه، تكلمنا عن هذه الجملة أثبتنا الفوقية والعلو كما أثبتها لنفسه. طيب، هل يكون معنى قوله وهو على عرشه مهيمن، أو نعم معنى قوله فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن، أن شيخ الإسلام يريد أن يثبت العلو أو أن يفسره بالهيمنة؟ نعم، مستوى على عرشه، والاستواء كما فسره السلف الصالح انه بمعنى الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، ولكن قوله مهيمنا عليهم اي على عباده، اي مسيطرا عليهم، هو مهيمن صح؟ لازم يعني صفة لازمة فيه سبحانه عرشه او عند نزوله للقضاء بين عباده والفصل بين عباده. نعم، مطلع اليهم قال إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، تكلمنا عن هذه حاتم. لا ما تكلمنا هكذا. نعم، معاني الربوبية هل هي قليلة؟ ها؟ كثيرة جدا صح؟ الرب ما هو؟ محمد الخالق المالك المدبر تستلزم الخالق تستلزم ماذا أنت؟ العلم، القدرة، القوة، الإتقان صح، الإبداع، الملك، الهيمنة والسيطرة، السلطان صح، القوة، المدبر. حكمته صح، أنه حكيم سبحانه في ما يدبر. إذن معاني الربوبية كثيرة. قال المؤلف وكل هذا الكلام، كل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، تكلمنا عن هذه أيضا. نعم، عن التأويل وهذا موافقة للقرآن. لماذا قال حق على حقيقته؟ ماذا أراد أن يثبت؟ نعم. يثبت توقيت الله الذاتي. لا ما ما الكلام ليس للفقيه بس. الحق يعني هذا ليس مجاز، وعلى حقيقته يعني أنه معنى حقيقة. أن هذه الصفات التي يتكلم عنها هي على حقيقتها صحيح، وإن كانت تقتضي معاني الربوبية لكنها على حقيقتها، فمثل المعية على، وإن كانت تقتضي إيش؟ العلم والسمع والبصر والإحاطة، فوقية الله على عرشه على حقيقتها ايش نقول، وتقتضي ايضا سيطرته وهيمنته واحاطته ورقابته، نعم، واطلاعه سبحانه وتعالى لكافة الخلق. اذا انتبه، صفة تثبت على سبيل الحقيقة، ثم في اثباتها مقتضيات، في اثباتها ايش؟ مقتضيات، بخلاف أهل البدع. إيش قالوا أهل البدع؟ أهل البدع في الصفات لا يقولون على حقيقتها، يفسرونها بماذا؟ بالمقتضى. فالفوقية ماذا قالوا فيها؟ تكلمنا أمس. نعم. فوقية معنوية. فوقية؟ كيف؟ مثل إيش؟ عندهم. مثل الذهب مثلا بالقوة والقدرة، مثلا الذهب فوقية ايش؟ فوقية معنوية. ولذلك نريد ان نفهم كلام الشيخ رحمه الله، كلام شيخ الاسلام، حق على حقيقته. انتبه، فهمتم كلمة حق على حقيقته؟ لان اهل البدع لا يقولون هذا، لا يقولون، لأنهم يقولون إذا حجتهم يقولون إذا قلنا حق على حقيقته فقد مثلنا، لأن الكلام الآن من شيخ الإسلام لا يطلق الكلمات هكذا يعني اعتباطا ولا لا، بل كل كلمة موضوعة في مكانها. قلنا إنه استعمل لفظ التحريف بسبب كمان استعمل لفظ التحريف، نعم، وهل هو الموافق للواقع؟ لا، هل هو الموافق للواقع؟ يعني موافق للواقع ام لا؟ ليش؟ لانهم حرفوا، لان كل تأويل يعود على النص بالبطلان فهو باطل، فيحكم عليه بأنه ايش؟ تحريف. فإن قلت لم يغيروا ألفاظ القرآن، ماذا نقول؟ التحريف يكون حينئذ معنويا. واستدرك المؤلف بقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، تكلمنا عن هذه، وهذه مهمة جدا لأنها تعد من أهم الفوائد المسلكية، صح ام لا؟ يلا انت. هناك من الظنون ما هي كاذبه وهناك من الظنون ما هي صحيحه، فهل المؤلف اراد ان ينزه هذه الصفتين، اي صفه العدو وصفه المعيه، عن هذه الظنون الفاسده؟ الا هاتين الصفتين ام كل الصفات الحقيقه؟ كل الصفات. نعم. في قوله فلا السماء تقلب ولا هي تظل. طيب، صون معنى الفوقية عن الظنون الكاذبة كيف يكون؟ الرحمن العرش استوى، ثم استوى على العرش، والله فوق العرش، كيف تصون هذا المعنى أو هذه الصفة عن الظنون الكاذبة؟ مهم. مفروض ليس كمثل شيء وهو السمع. لا، الله يبارك فيك. رسول ذلك لما نقول ان العرش لا يحمله بل الله هو اللي يحمل العرش، وكذلك ان العرش لا يحيط بذات الله. نعم. اولا لا يحيط به، لان الله محيط بكل شيء. ثانيا عدم افتقاره للعرش. كافتقار الذي يستوي على عرشه في الدنيا، صح؟ ثالثا أشو أن العرش لا يحمله بل هو محمول بقدرة الله ولطفه عز وجل، صحيح؟ والملائكة هم الذين يحملونه، هم محمولون أيضا. طيب إيش قلنا؟ هذه في الفوقية، في الفوقية، في الفوقية مثلا، فوقيته على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى. المعية كيف نصونها عن الظنون الكاذبة وهو معكم أينما كنتم؟ كيف نصون هذه الصفة عن الظنون الكاذبة يا في من لم يشارك؟ حاتم ما حضرت؟ صعب شوية. نعم. معية أنه أنه غير مختلط بخلق، بائن عنهم منفصل بذاته سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، هذا الذي ينبغي أن يقرر ويفهم. الله عز وجل معنا أن المخلوقات تحيط به سبحانه، فهو عالي فوق عرشه، فمعية لا ينتفي بها العلو. طيب إذا قال في السماء ربنا الله الذي في السماء أو قوله أأمنتم من في السماء، فكيف نصون هذه الصفة عن الظنون الكاذبة؟ كمان لا تظله ولا ما معنى تقله؟ ها؟ تحمله. هل نقول تحيط به بناء على النفي للظرفية والظرف يعم المغروف أو يحيط بالمغروف، صح؟ هل نقول هذا ولا ما نقول؟ نعم، لا نقول هذا. هنا في السماء قصد العلو فقط وليس أنه فيها، قلنا فيه في حد ذاته لا تفيد الظرفية دائما. في السماء قد يعبر عن في السماء في العلو، ثم على تقديرنا العلو مكان، على تقديرنا العلو مكان، ايش نقول؟ على تقدير، قلنا على تقدير ان العلو ذاته ظرف مكان، ليس معنى هذا انه ايش ان العلو محيط به، بل هو ايش فوق كل شيء، واضح؟ يعني الان حتى لا تقديرات يعني ربما قد تكون فرضية ممتنعة عقلا، فهمتم؟ لان اللفظ لا يوافقها في المعنى. لا السماء تقله يعني لا تحمله، ولا الارض ولا نعم ولا تظله ايضا، لا تظله، لا تظله. لماذا؟ المؤلف علل لذلك ببعض الآيات، فهو قال فهو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. كيف نقول هذا؟ نقول وسع كرسيه السماوات والأرض أي وقلنا أن الكرسي هو موضع قدمين الرحمن، والكرسي موضع قدمين الرحمن. نقول القدمين أم القدم؟ يصح هذا وهذا، هذا كله ثابت عن السلف. نعم، وقلنا حتى لو على افتراض ان علمنا عرض السماوات والارض فنقول ان قدما له لا تحيط لا يحيط به هذا الكرسي وهذه هذا العرض، نصوم ذلك على تقدير علم الذي عرض السماوات والارض، مع ان هذا شيء ايش ممتنع ولا مستحيل؟ ها؟ مستحيل اصلا، مستحيل. واسع كرسيه انه شمل السماوات والارض واكثر من ذلك، أكثر واسع لا شك، لأنه إذا يكون إيش محيطا بالسماوات والأرض، وإذا كان محيط يكون أوسع لا شك. وسع كرسيه السماوات والأرض، وعلل أيضا بقوله وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. مش معنى أن تزولا؟ ها؟ والأرض أن تضطرب وتميد، صح؟ إذن هو الذي يثبت السماوات في مكانها والأرض، والأرض أيضا في مكانها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كيف هذا؟ يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض، حتى لا تقع على الأرض. لو وقعت؟ وقعت لأتقع على الأرض. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. أي أمر هذا؟ كون الشرعي وكون في نفس الوقت. نعم. ما الدليل على أنه الشرعي؟ نعم. لا يكون بالمعاصي، هو هو كذلك. والمعاصي من الأمور التي نهى الله عز وجل عنها شرعا. هذا المعنى الشرعي. لا، في آية دلت، آية صريحة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم معرضون. ها؟ نعم. أشو؟ كيف هذا؟ يكون هذا على أن الأمر لو اتبع الله عز وجل أهواء العباد. نعم. والعباد عندهم تصرفات لا توافق ما يريد الله، ولا توافق أيضا ما يمكن أن تقوم السماء والأرض بأمره، لفسد ما في السماوات وما في الأرض. فمن ذلك مثلا إرادتهم نزول الملائكة أو رؤية الملائكة، هذا اتباع هوى. لو أن الله وافقهم فيه ونزلت الملائكة، وش يحدث؟ يحدث فساد في الأرض، فيه من سيصعق، فيه من سيموت، فيه من ربما يخسف به، لا ندري، لأن هذه أمور إذا حدثت حدوثها ليس على سبيل الطبيعة. فهمت؟ فلو اتبع الحق وأهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. واضح. بأمره الشرعي والكوني. أما أمره الكوني فإن الأشياء التي خلقها الله عز وجل في مكانها لا تخرج عن نظامها. شمس تدور حول نفسها، وأرض تدور حول نفسها، وهذه الأمور هذه كلها كونية. طيب وأمره الشرعي أيضا أمر بأمره الشرعي. فالأوامر التي يصدرها الله عز وجل لمخلوقاته من الملائكة في السماوات، إيش نقول هذه؟ كونية ولا شرعية؟ شرعية، إذن هي قائمة. نعم. من آيات أن تقوم السماء والأرض وإيش؟ بأمرها. السماء والأرض وما في السماء والأرض أيضا، ما فيهما. نعم. خروج الشمس من المغرب شرعي، شرعي بأمر الله، أي بأمر الله، بأمر الله، وإن كان يعني ترتب عليه تغير كوني لكنه بأمر الله لا شك. طيب هذا الذي أخذنا. أم بدأنا الفصل الجديد؟ ها؟ الخلاصة؟ يعني نأخذ خلاصة هذا الفصل. نعم. أن الله ويجب أن نعتقد أن الله فوق العرش، فوقية والعلو حقيقة كذلك. نعم. أن نصون هذه الصفات الثابتة لله عن الظنون، عن الظنون الكاذبة. إذا قال لك قائل إن عقلي يطير، هذا صار عنده جناحان ويطير عقله بهما، إذا طار عقلك يا محمد ماذا تصنع؟ عقلك إذا أحد طار عقله، لا عقلك أنت، أنت لو طار عقلك وصرت قاربت من التمثيل ماذا تفعل؟ صحيح؟ تقول يعني كيف؟ تقول ولا تقول اعتقادا؟ تقولها بلسانك أم تجريها على قلبك أم تعتقدها حقيقة جازمة لا شك فيها؟ أنا أسألك سؤال آخر، هل تقولها بقلبك على سبيل التورع والأحسن يعني الابتعاد عن الشبهة، أم أنها حقيقة ليس كمثله شيء؟ ها؟ أفهمت السؤال؟ تجدون أشياء في قلوبكم ولا ما تجدون؟ أجيبوا. تجدون؟ طيب. تجدون إرادات إما يريد أن يريدها الضمير أو العقل أو الشيطان، نعم؟ مع ما قررنا من القواعد، لأن الإنسان بشر. فهل في جواب على ما يورد علينا من هذه الخواطر، من أيا كان، من شيطان إنس أو شيطان جن أو من نفسك أنت، تجيب ذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء تورعا، أم أن المسألة لا بد أن تجزمها؟ أه؟ هذا هو، بارك الله فيكم. ليس كمثله شيء، مستحيل، قل ليس كمثله شيء، خلاص، شيء مستحيل وممتنع. حطوا بالكم لهذه المسألة. ولذلك لاحظت أن بعض طلبة العلم في دروس العقيدة بعد ما يسمعون هذا الكلام يريدون أشياء تعجب، فكأنه لم يقرر شيء، كأنه إيش؟ وحينئذ يأتي أهل البدع يقولون شفتوا الآن، انظر ماذا وقع. لذلك سددنا الباب نحن، لذلك أغلقنا الباب على العامة، وهو أنتم طلبة علم، انظر طلبة علمكم الآن، انظر إلى أي شيء وصلوا. فهمتم؟ إيه، وش نقول؟ نقول لا نغلو ولا نشفو، لا نغلو ولا نشفو. أهل البدع ماذا صنعوا؟ غلوا في التنزيه، كانوا في التنزيه حتى عطلوا، وأولئك غلوا في الإثبات حتى مثلوا، وطائفة أرادت سلوك الصواب لكنها بقيت مبلبلة، يعني مضطربة لا تدري، لكن لصغر سنها أو لقلة علمها، وهي يعني في الحقيقة تريد أن تصل إلى الصواب، يعني بعض الأشياء تقررها علميا لكن أن تحول ما قررته من القواعد إلى اعتقاد، لأن المسألة عقيدة، ما هي مسألة كتبت في الدفتر وحفظت وعرفت كيف ترد على أهل البدع وهذا قول كذا وهذا، ما يكفي هذا. المسألة لا بد أن تحولها إلى عقيدة تعتقدها في ربك، والمسألة يعني يتوقف عليها مصير في الآخرة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا وردت مثل نقول ليس كمثل شيء، مستحيل أبدا، كل ما دار في هذا البال فلا بد أن يكون على خلاف ما دار في بالي، فهمتم؟ مالك يا محمد؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى في الخلق، في من خلقك، نتكلم في الصفات الآن، هذه الصفات، هذا الذي خلق باب جديد. المؤلف جعل فصلا سماه الإيمان بأن الله قريب مجيب، وصدر الفصل بقوله وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب. ما معنى هذا؟ دخل في ذلك، ما معنى في ذلك؟ المشار إليه، نعم، الإيمان بالله بأنه قريب، لأن من الإيمان بالله شو؟ الإيمان بأسمائه وصفاته، البحث هنا الأسماء والصفات. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، قريب من خلقه، قريب، الضمير يعود على من؟ يعني نفسه سبحانه وتعالى، قريب من خلقه، مجيب، هل يمكن أن تكون قريب مجيب هنا؟ هل يمكن أن يكون معنى قريب يعني مجيب؟ نفس المعنى؟ لا، قريب شيء ومجيب شيء، قريب نفسه عز وجل، مجيب لخلقه، فهمتم؟ قال صالح إن ربي قريب مجيب. طيب، كما جمع إذن الآن صفة القرب وصفة الإجابة، مجموعتان في نص واحد من القرآن، وقد سبق وهي قاعدة تعد في هذا الباب أنه لا يمكن الجمع بين متناقضين في نص. لماذا؟ لأنه يستلزم من ذلك ماذا؟ أن يبطل أحدهما الآخر، يعني يكذب أحدهما الآخر وهذا منتفن، أو أن يجتمع وهما على طرفي نقيض، ولا يمكن أن يجتمع النقيضان أبدا. وعلى تقدير، على تقدير تناقضهما في المخلوق لا يلزم من ذلك إيش؟ أن يتناقضا في الخالق عز وجل، لأن الخالق ليس كالمخلوق. قريب وجيب. ثم إننا ضربنا مثالا على نحو ما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية إيش؟ في القرب والإجابة، قريب ومجيب، في شخص في الهاتف أو عن طريق الانترنت. قريبا لا، مع أنك بينك وبينه قارات. يجيبك ولا ما يجيبك؟ يجيبك ولا ما يجيبك؟ إذا ناديته يسمعك، وهذا بين مخلوق ومخلوق، فما ظننا؟ قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسبق لنا أن القرب ينقسم إلى قسمين. نبدأ الدرس، احنا قلنا سنعيد أن القرب ينقسم إلى قسمين: قرب خاص وهو الذي يقتضي الإجابة، يقتضي ماذا؟ إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. وهذا لمن يكون للعباد والداعين لرب العالمين عز وجل، وعليه يكون قوله، وهو الذي عليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد. ويكون أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وعليك أن تصون ذلك عن الظنون الكاذبة. فلا يلزم من كونك قريب من ربك وأنت ساجد أن يكون بينك هو بذاته وبين الأرض، حط بالك. ولا يلزم من كونك إذا لم ترفع صوتك بالذكر والدعاء لأنه أقرب إليك من عنق راحلتك أن يكون بينك وبين عنق راحلتك بذاته. كذا، كلها ظنون كاذبة لا بد أن تصون الرب عز وجل عنها. ولا تناقض بين القرب والإجابة، فهو عز وجل قريب في علوه، قريب في علوه، الثانية بعيد في دنوه، بعيد في دنوه. القرب الثاني قرب عام، قرب عام، وهذا الذي يقتضي الإحاطة بالخلق. فالله عز وجل قريب من جميع خلقه، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة، قريب من جميع الخلق أم لا؟ قريب من جميع الخلق قربا عاما يقتضي ماذا؟ يقتضي الإحاطة. لكن العلماء اختلفوا في إيش؟ في قربه من الكافر وعدمه، والمسألة خلافية. فنقول: الله عز وجل ليس بقريب قرب إجابة وتأييد، نعم، كقربه للكافر من الكافر، كقربه من المسلم المؤمن، بل حتى المسلم ما هو أي مسلم، العابد الساجد الداعي، فهمتم؟ لكنه قريب عز وجل بالمعنى، بمعنى إيش؟ بمعنى الإحاطة، أنه محيط، محيط بكل شيء. أي المسلم لا شك، طبعا طبعا، ما نتكلم عن العباد الكفرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. سبق الكلام على هذا ولا سبق؟ لا سبق سبق. الذي ذكر في السنة من القرب والمعية لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته. انظر الآن جمع بين ايش؟ الأولى جمع بين القرب والمعية في قوله تعالى في صدر الحديد، صحيح؟ قرب المعية الذي ذكر في صدر الحديد علو والمعية، ثم استوى على العرش، ثم قال بعدها وهو معكم أينما كنت. العلو والفوقية، لكن المقابلة هنا يعني مقابلة بين اثنين اثنين، فهمتم؟ بين الجملة الأولى والجملة الثانية هذه المقابلة، المقابلة قربي والمعية يقابلها ماذا؟ علو وفوقية. قرب مع معية كذا. انظروا لا بد أن تقابلوا بين الجملتين يا شباب، قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. إذن قرب مع علو ومعية مع فوقية، فهمتم؟ هكذا تقع المقابلة، قرب مع علو، فهو قريب في علوه، قريب في علوه، بعيد في دنوه، أو هو معنا مع فوقيته، والمعاني كلها صحيحة ولا منافات. لماذا؟ لماذا لا منافات؟ ما أدري، فيه سوء فهم. يعني إذا قيل لك كيف قريب، قريب أقرب منك من عنق راحلتك، وهو فوق سبع سماوات فوق عرشه، كيف هذا؟ هو قريب حقيقة ولا ينفي ولا يستلزم هل قريب بذاته؟ أجيبه، ليس قريبا بذاته، معنى. هل هو معنى بذاته؟ أجيبه، قلنا أننا ننزه الله عز وجل أن نذكره بهذا اللفظ، صح؟ لكنها معية وقرب، إذن هي حقيقة على حقيقتها، حق على حقيقته مع صونه عن الظنون الكاذبة. فإن قلت إن هناك منافات، نقول لا منافات، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الصفات التي قد يظهر الإنسان أنها تتنافى، قد لا تتنافى في المخلوق ناهيك، إيه نقول حقيقي ولكن ليس بذاته، كما قلنا في المعية لا نقول بذاته، فهمتم؟ القرب العام فسرناه بالمقتضى، فسرناه عنا بالإحاطة. أي القرب العام فسرناها بالإحاطة، نعم. قرب حقيقي يقتضي الإحاطة في الحقيقة. كل هذه الصفات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله حق على حقيقتها، لكن مع تنزيه الله عز وجل. وأظن المسألة يعني لا تحتاج إلى فلسفة واضحة. قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، نعوته يعني صفاته، جمع نعت، والنعت هو الصفة، وهو علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه، علي في دنوه قريب فيش علي، علي يصح أن أقول عالي وعلي، علي هو العلي العظيم، نعم، قريب في علوه. ثم قال فصل: الإيمان بأن كلام الله غير مخلوق. هذا البحث سوف نطنب فيه ونطيل فيه الكلام وذكر الخصومات التي حصلت بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع، لأن المؤلف رحمه الله ما ذكر هذه الخصومات. الكتاب مختصر، لكنني آثرت أن أذكر شواهد ومناظرات حصلت بين السلف الصالح من الأئمة العاملين وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله مع من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام، في كلام الله عز وجل. وأنا بنية هذا إن شاء الله. ليش؟ لأن هناك طوائف في هذه الأيام تعتقد أن كلام الله مخلوق وليس كلامه الحقيقي، وهم من الأشاعرة الذين هم كثر في الحقيقة، هم كثر، فنحتاج إلى أن نناظرهم ونبطن إن شاء الله أقوالهم بالأدلة الشرعية. يقول الإيمان بأن كلام الله غير مخلوق، ومن الإيمان بالله وكتبه، من للتبعيض، الإيمان بأن القرآن كلام الله. طيب إذا قلنا للتبعيض، الإيمان بأن القرآن كلام الله في أي قسم يدخل؟ في قسم لا الأسماء والصفات، لأن القرآن كلام الله. يعني كما أنك تؤمن بأن الله عز وجل قدير وعليم وحكيم، فإنك تؤمن أيضا وهو من تمام إيمانك أن الله متكلم وأن هذا القرآن إيش؟ كلامه عز وجل. ومن الإيمان بالله وكتبه، وكذلك يدخل في أي شيء؟ يدخل في ركن الإيمان الآخر الذي هو إيش؟ الإيمان بالكتب. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، الإيمان بأن القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة الذي تكلم به منزل، سبق الكلام على هذا الفعل. وقلنا إن هناك فرقا بين أنزل ونزل، ما هذه تذكرون ولا ما تذكرون؟ وقلنا إن فعل أنزل يقتضي إنزاله جملة واحدة، لكن فعل نزل يفيد التضعيف، فهو يفيد ايش؟ تنزيله منجما مفرقا. وعلى هذين القولين اختلف أهل العلم، فمن العلماء من قال إن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر. ليش؟ لأن الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل كله، نزل كله. ومن العلماء من قال لم ينزل كله، جمهور العلماء على أنه نزل كله ليلة القدر. والقول الثالث وهو قول وسط بين القولين، ما اختار شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ بن حجر وكذلك الشنقيطي ايش؟ أنه لا تناقض، أنه نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم صار ينزل مفرقا. طيب إذا قال إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتداء نزوله، لكن هل ابتداء نزوله بإقرأ فقط أم قرآن كله؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، هل الذي نزل إلا الأربعة آيات الأولى من سورة العلق فقط أم القرآن كله؟ وكذلك هذه الثانية، القرآن كله نزل في ليلة القدر إلى السماء، هذا هو القول الصحيح أقول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن حجر والشنقيطي، وهو قول جامع بين القولين كما ذكرت، نزل كله ليلة القدر، فكان ابتداء نزوله ليلة القدر حقيقة. وكذلك أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من سورة العلق أيضا ليلة القدر، ولا منافاة. طيب يقول بأن القرآن كلام الله منزل، منزل منزل ولا منزل؟ منزل. ليش قال منزل؟ ليش؟ لأنه نزل مفرقا، وقد طلب المشركون ذلك أن ينزل جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتل له ترتيل. طيب إذا نزل إيش؟ مفرقا، منزل غير مخلوق. أدلة على ذلك من القرآن، قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من الكتاب، لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى ونزلنا إليك الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أنزلنا إليك الذكر. وقال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن هذه آيات كثيرة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن ولم يجعل له عوجا، والآيات في هذا كثيرة. يقول كلام الله منزل غير مخلوق. طيب وصفه حينما وصفه بأنه عربي مبين ظاهر، عبر تارة بالتنزيل وتارة بالإنزال، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه بالزخرف يوسف، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كان الآية الأولى استدل بها الجهمية على أنه مخلوق، لكن سيأتي الرد عليهم، قال جعلناه منزل غير مخلوق، منه بدأ غير مخلوق. أشوف أثارت أنه يأتي بالتنزيل وأثارت يأتي بالإنزال، كيف تقول بينهم؟ لا لا كيف الإنزال على أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، والتنزيل أنه نزل مفرقا، واضح. هذه مسحوب على كل هذه الآيات، كل ما وجدت مسحوب عليه، غير مخلوق. القرآن يقول ايش؟ غير مخلوق. وانا اوثر ان اؤخر الكلام عن هذا في كلام عن المناظرات التي جرت بين علماء السلف والجهمية، لنبين بالنقل والعقل انه غير مخلوق. فهذه اذا اردتم ان تؤجلوها، منه بدأ واليه يعود، منه بدأ ابتداء. نعم، وإليه عز وجل ايش؟ إليه يعود. وأن الله تكلم به حقيقة، يعني ما تكلم به على سبيل المجاز، بل تكلم به كلاما حقيقيا لائقا به عز وجل. ثم كرر وقال وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هذه فيها فائدة، الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فليس هو كلام محمد ولا كلام جبريل. فإذا قال قائل إن الله قال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، هذه آية، وهذه نسبة إلى الرسول الملكي، وفي آخر الحاقة قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فهذه نسبة إلى الرسول البشري. كيف نقول وهاتان آيتان صريحتان في أن الكلام منسوب إلى الرسول البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى الرسول الملكي وهو جبريل، فكيف نقول هو كلام الله؟ الجواب على هذا سهل لله الحمد، الكلام هذا واحد أم لا؟ هل يمكن أن يكون الكلام واحدا منسوبا إلى متكلمين؟ ها؟ ما يمكن، مستحيل عقلا. إذن النسبة هنا باعتبار البلاغ، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني بلاغا من جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب في الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني بلاغا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فنسبته إلى جبريل بلاغا لمن؟ جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا إلى من؟ لا، من النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ إلى جبريل ولا إلى الأمة؟ إلى الأمة، إلى الأمة. وبهذا يزول الإشكال، وبهذا إيش؟ يزول الإشكال. يقول: وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وهناك أدلة كثيرة من القرآن نقلية عقلية فذة تدل على أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على تقدير أنه فصيح فصاحة. هل فيه في الدنيا أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل أبدا، مع أنه لم يتكلم الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الآن الكفار والمستشرقون ماذا يقولون؟ يقولون هو كلامه، هو هذا كلام محمد يقولون. طيب هل يمكن أن يتكلم محمد كلاما يعاتب فيه نفسه ليقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ يعاتب نفسه هو هكذا، ولا يتكلم كلاما يقول فيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا؟ أجيبوا. أو قوله تعالى مهددا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا يكلم في نفسه، الآن جاء من عند نفسه. أو قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، حبل القلب الغليظ. يكلم نفسه بهذا الكلام؟ يعني هل فيه واحد يأتي بكلام من عند نفسه ويهدد نفسه؟ يمكن هذا؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن. فإن قلتم شعر، فهم يقرون، العرب تقر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم في الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي، مع أن قومه شعراء ولم يخاطب الناس بالشعر أبدا، فصاح في غير الشعر. فأدلة كثيرة قائمة من القرآن على أنه أقول عقلية تستدل بها لمن نحن لسنا في حاجة لله الحمد لهذه الأمور، لكنها كما قال تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وأريدك أن تستدل بهذه الأدلة على أي شيء؟ على إبطال قول هؤلاء الذين يقولون إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم تعالوا افتحوا القرآن نرى ترجمة هذه المعاني، وخذ ترجمة صحيحة. هل هذا يمكن يكلم نفسه يكون من عنده هذا يهدد نفسه؟ ما يمكن. هذه فقط يعني يمكن أن تستدل بالأمور يعني العلمية التي سبق القرآن فيها علومهم، لكن هذه كذلك كافية، كافية إذا كان لهم عقول سليمة أنه ليس من عندي، لأنهم أخذوا هذا الذي يقولونه بناء على ما فعل بكتبهم. فهذا إنجيل كذا وكذا، وهذا إنجيل كذا وكذا، وهذه التوراة كذا وكذا، بناء على أن الأساقفة هم الذين كتبوا، فظنوا أن القرآن نفس الشيء كتبه هو ووزع. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم الشعر، فهمتم؟ يعني هذه تعد من دلائل النبوة ومن أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام العقلية التي تستفيد منها ليش للرد على أولئك القوم. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن ما أخذنا مسائل تحتاج إلى مناقشة، أم أننا أخذنا بدأنا في فصل الإيمان بأنك أن القرآن كلام الله، نعم، أو أن كلام الله غير مخلوق. المؤلف قال: من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. ما وجه ذلك محمد؟ لأنه أنا أقول لك لأنه إيش؟ لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته، فيدخل يا محمد في قسم الأسماء والصفات. من الإيمان بالله وكتبه داخل في الإيمان بالكتب. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منزل تكلمنا عن هذه، وائل ما معنى منزل؟ منزل انزل يعني الله سبحانه وتعالى قد انزل القران جمله واحده. نعم. منزل تجمل منزلا مفرقا. في اي شيء؟ هل نزل جملة واحدة أم مفرقة؟ فالقول الأول في المسألة أنه نزل جملة واحدة، والقول الثاني أنه لم ينزل ينزل كله، والقول الثالث هو قول شيخ الإسلام والشنقيطي والحافظ بن حجر. نعم. أن القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل بحسب الأحداث. أحسنت. هذا القول هو القول الجامع بين ثلاث الأقوال أو بين القولين. نعم. يقول منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. غير مخلوق لماذا؟ لأنه صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوق، بخلاف كلام الخلق. كلام الخلق مخلوق أم لا؟ وإن كنا نتنزه عن أن نقول ذلك، لأننا علمنا أن الإمام أحمد رد على الجهمية في قولة يقولونها من أجل الترويج على الناس، يقولون، لكن عندنا بحث فيها إن شاء الله. الجهمية يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. فالإمام أحمد رد عليهم، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه مبتدع. يعني كلا الأمرين شر، ولكن سنبين وجه هذا الكلام. ذكر أن شيخ الإسلام أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، تكلم به حقيقة، خرج بالحقيقة. أجيبه المجاز. ما تكلم به مجازا؟ هل في كلام مجازا؟ أي يمكن في لغة العرب تقول قال لي الجدار كذا وكذا، صح؟ مجاز ولا حقيقة؟ ها؟ قال لي الجدار أن الله واحد، مجاز الحقيقة؟ مجاز. كلام الله عز وجل بالقرآن حقيقة أم مجاز؟ حقيقة ثابتة لا شك فيها. طيب، وذكر أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. إذن هو كلام من؟ كلام الله. فإذا قال قائل: ماذا نقول في قوله تعالى: وإنه لتنزيل، نعم، إنه لقول رسول كريم، لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكي. وفي الأخرى هذا الرسول من؟ الملكي، يعني جبريل عليه السلام. وفي الحاقة إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون، هذا الرسول البشري. فكيف نجمع بين قول المؤلف هنا أنه كلام الله لا كلام غيره، وبين نسبته إلى الرسول البشري والرسول الملكي؟ يلا بدر. هنا إنه لقول رسول كريم، الآية الأولى يعني الرسول الملكي، قلنا من حيث البلاغ، فأن جبريل عليه السلام بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الآية الثانية بسورة الحاقة، قلنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه لقومه. ما وجه هذا القول؟ كيف خرجنا به؟ ذكرنا هذا. الكلام واحد، والمنسوب إليه؟ لا لا. الكلام واحد أم لا؟ والمنسوب إليه؟ ها؟ نسب إلى الله، ونسب إلى جبريل، ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه واحد. فكيف نجمع؟ نقول نسبته إلى الله باعتبار أنه سبحانه منه بدأ وإليه يعود، فهو الذي تكلم به أولا فهو كلامه. ثانيا نسبته إلى جبريل باعتبار تبليغ ماذا؟ تبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار تبليغه إلى من؟ إلى الأمة، إلى الأمة، إلى الأمة الإسلامية، أو إلى الناس جميعا، إلى الناس جميعا. طيب القرآن غير مخلوق، وهذه هي الحقيقة، وهذا هو الحق الذي لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، خلافا لعقيدة الجهمية المنحرفة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وكذلك المعتزلة، وكذلك الأشاعرة، فهؤلاء اتفقوا على أن القرآن مخلوق. أما الجهمية فكما ذكر الإمام الخلال في كتاب السنة عن صالح ابن الإمام أحمد قال: سمعت أبي يقول انقسمت الجهمية لثلاثة أقسام، فرقة قالت القرآن كلام الله وسكتت، قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا كلام الله إيش؟ كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق، وفرقة تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. انتبهوا، هذه ثلاث اعتقادات للجهمية. الفريق الأول لعلهم ندرة، لعلهم ايش؟ ندرة، ولعل اعتقادهم أن كلام الله، قالوا نقول كلام الله ونسكت، أنهم لا يجعلون الكلام كلام الله على الوجه الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. ولقد حصلت فتنة عظيمة لأهل العلم بين الجهمية وبين لأهل العلم بينهم وبين الجهمية في هذه المسألة، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، فلقد ابتلي بهذا القول وبهذه الطائفة التي تعتقد أن القرآن مخلوق، ووقعت بينه وبينهم مناظرات عظيمة. جدير بطالب العلم أن يتطلع أو أن يقرأها حتى يستفيد، لأن هؤلاء المبتدعين أوردوا شبهات على الإمام أحمد وعلى أهل السنة، ظاهرها ماذا؟ على حد قول الشاعر: حجج كالزجاج تخالها، نعم، حجج تهافتت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر ومكسور. يظن أنها إيش؟ أدلة قائمة تصدقهم وتقوي قولهم، لأن الله عز وجل لما ذكر القرآن في كتابه سماه كلاما، سماه كلاما، وسماه وحيا، ولم يسمه خلقا أبدا، بل فرق بين الأمر والخلق كما في قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نأخذ على سبيل المثال قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. القسم هنا بالنجم، وأما عن معنى النجم فكما قال ابن عباس والضحاك وغيرهما كما ذكر ابن القيم أنه القرآن هنا، أنه القرآن النجم، يعني المنجم المفرق، وهذا على إحدى أحد التفسيرين، لأنه في تفسير آخر أنه النجم الحقيقي، نعم، والتفسير الأول لابن عباس وغيره أنه القرآن. ما وجه تسميته نجم؟ أنه منجم يعني مفرق، ولكن الإشكال هنا في قوله إذا هوى، لأن الهوي سقوط. ما ضل صاحبكم وما غوى، انظر الى قوله صاحبكم، ما قال ما ظل محمد، صاحبكم يعني هذا الذي بين اظهركم ما ظل، وهم يعترفون بانه غير ضال وانه غير كاذب وانه اصدقهم حديثا وارجحهم عقلا وافصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني ان الذي اتى به لم يأتي به من عند نفسه، لم يأتي به من تلقاء نفسه. ثم ماذا قال بعدها؟ إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى، أشو القرآن، ما هو يعني إن هو يعني ما هو إلا وحي يوحى. فسمى الله عز وجل القرآن إيش؟ وحيا. هل قال خلقا؟ لا، ما قال خلق، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى يعني جبريل، ذو مرة يعني حسن، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الآيات، الآيات قال الجهم وأصحابه ألستم تقولون إن القرآن يصدق عليه أنه شيء؟ قلنا نعم، كما قال الإمام أحمد القرآن قد يسمى شيء، يصدق عليه إيش هذه التسمية أم لا؟ أجيبوا جماعة، يصدق عليه ولا ما يصدق؟ الله عز وجل سمى نفسه شيء أم لا؟ قال البخاري سمى الله نفسه شيئا في شيء في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قلنا بلى، بل إن في القرآن ما يدل على أن الشيء يحدث بقوله، الشيء يحدث بقوله وكلامه، كما في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كيف يكون؟ بقوله. فالشيء كلمة شيء أيا كان ما مدلولها تحدث بماذا؟ تحدث بقوله. لكن نحن نوافقه، نقول هب أن القرآن الآن يصدق عليه أنه شيء، أي أين المشكلة؟ قال ما دام انكم تقولون ان القران يصدق عليه انه شيء فانه مخلوق، لان الله قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل شيء من ذلك ايش؟ من ذلك القران خالق كل شيء. فنرد عليهم كما رد الامام احمد، نقول لا يلزم من كون إطلاق لفظ الشيء على القرآن أو قوله خالق كل شيء أن يكون كل شيء مخلوق. الله خالق كل شيء، طيب وذاته سبحانه مخلوقة؟ لا. صفاته مخلوقة؟ لا. إذن هناك أمور غير مخلوقة، ومن ذلك كلامه عز وجل. وها هو القرآن في أسلوبه يأتي بلفظ العموم ثم يبقى هذا العام مخصصا، إما تخصيصا بالحس أو بالعقل أو بالشرع. فمثلا في ريح عاد، في ريح عاد قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. هل الريح التي أرسلها الله على عاد دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت الجبال؟ أجيبوا، بل حتى المساكن التي يسكنونها، قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إيش؟ إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجرمين. قال تعالى عن بلقيس إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. وهل أوتيت ملك سليمان؟ أجيبوا، لا، لم تؤت ملك سليمان. فدل ذلك على أن هذا الأسلوب أسلوب العموم كل شيء لا يلزم منه أن يبقى عاما،